يقول: أحب أن أكون فصيحا لكن أنا أريد أن أتعلم الصمت، فماذا تنصحون من كتب الصمت بعد كتاب الصمت لابن أبي الدنيا؟ أنصحك بعده بأمرين: أحدهما دوام مجاهدة لسانك بحبسه بأن تعتاد ذلك، فمتى رأيت أن الكلام إليك أحب فأمسك عنه. وكانت هذه رياضة جماعة من السلف، كان إذا وجد أحدهم أن الكلام إليه أحب أمسك ليعتاد الصمت. والآخر أن تكثر من صحبة الصامتين وتتقلل من صحبة المتكلمين، فإن هذا يسري إلى نفسك، فمن صاحب الصامتين صمت، ومن صاحب المتكلمين الناطقين نطق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.